يصلي به فرضين يعملهم التاربين طقطق لك السلام عليكم محرمت الاخر ثاني باطل باطل باطل. هذا هو ما ذهب اليه مالك وجماعة معه من اهل العلم والتحقيق. قال الطائفة اخرى انه قد يصلي بل قاع معها قاويل مانعة من مذهب الشافعي ومذهب احمد. وعند ابي حنيفة التيمم كالماء ما حد مازال حكمك صلي به على طول يا عارما هو المشهور لا يخرج منه. اين تقوله مذهب مالك تخنق يدوس ما هو مشهور لا وحده. سمعته أهو جاي تابع. وبالتيمم الفريضة لأن واحد يبقى قال شو دليلهم شنو يوسف عندهم الأدلة قد سقبكم أدلة ما هي ما هي عاد يا غرباء احنا عنا أدلة تحتاج لحد يفهم حد يفهم حد يفهم. والحلقة ما تتسع يا خالق منها اللي نقول لكم شو من أدلته إن ظاهر لأنها الوقت قداك ما يضر به وخارج من الماني قاعد نقوله يا غير وقت معدل حلقة أخرى متسع فيها المقام تسولوني نقول لكم بعض دلتوك وبعض دلتوك يا غير وقتك ما يسمع فيه إلا خلوا ياك عنكم زمطوي خايباتش من الشباب اللي عود واخر لهم الذي لان نلقى المالك ما هو صحيح إن قالوا حتى انت مانك صحيح. ايوه اقول أدلة العلماء انت تطالع عليها تبرد تبرد مكينتك له قاع انت ما تجي تترشح قاع كافيك تستر راسك. واحد يجيب لك دليل من حرف حرف قالوا لي ان مولانا مين قال يا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا إن لم تجدوا الدل على أنك إنك لا تصلي صلاة ما إنك عند من يلحق الوقت يلتقي الدور الماء وإنك ملي نترة تلحق الفريضة الأخرى يا الله يتروض للماء وإن كلمة لم تجدوا تدل على أنه تجديد الطلب وتجديد الطلب يدل على ضيق المدة المعطية للتيمم انك قد من يجي الفريضة لابد من تلوث وان تلوادك يدل على المدة كانت معطية لك انتهت ومن هنا اخذوا قصر عمر التيمم. تشديد الطلب يدل على انك لك الرخصة كانت عندك الاولى بطلت. اذا لو كان التيمم كافي لطول الوقت لما قال تعالى فلم تجدوا لان كلمة تجدوا يدل على البحث وانك بعد البحث لم تجد واما من لم يطلب لا يسمى لم يجد وبحثه والبحث وتجديد الطلب يدل على أن كل ما حضر الوقت عليك بالمطلب وتجديده وهذا يدل على قصار المدة المعطية لك. هذا لا حد قطرة من الجار. أيوة أقول يا غير باقي فيه من شملكم من ينظر نتكلم معه نعطي شمل لدلة يتمنى لا يتبع عرص وده هو يقول يما له في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر انه لما تمرغ كما يتمرغ الحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض ثم نفق فيهما ومسح على وجهه وباطن ظاهر كفيه. هذا ما له كانوا قالوا انما يكفيك ان تقول قال علمت شيئا وغابت عنك اشياء. هذا بعض ظاهر الدليل يرى هناك أدلة أخرى ما تخلي لك ويل الدليل من خوه ويل الحجة من صاحبته. أيوة ولذلك العلماء ما يبقوا كثرة الأدلة للمبتدئين لأن تشوف شعيهم ما تلا يعرفوا شعب يتموقوا ياك الوقت منهم سمعوا شمل العلم زين غير واحد يقيم له يعبد مولانا يتخلى طفرس خير له تمين قالوا اللي انبدية ما فيها جراجة كانوا يقيم يعبد مولانا مطمئن القلب ومع ذلك ينقبوا العلماء وقلوا عنه الخلافات قال الصماء عندهم دليل قال ابن عاشر ما هو خالق قال الاخبار ما هو خالق قالوا يعطيك الخلاف هم لموه عنك بكل انت سقير سقير عقلك وسقير فهمك. احقرتهم قاع وقلت انهم ما عندهم دليل، جاوا لا يرحموا بك احقرتهم، جاوا لا يخافوا عنك يتنعتروا منك بطل. لك ياسر من قلة الانصاف. ايوة قول. وين يصلي فرضين بتيمم ولو قالوا مشتركتين، ولو احداهما قضاء، لا يصلي الظهر حالا وخارج ظهر يسال فيك، لكن التيمم ما تصلي به حتى واحدة قاع لا تقضيها من الصلوات، والثاني ان صلى فتصديك التالي ان يصليها فاسد. ويا عمر الله سلموا جوابه. يا غير الغريب، الغريب انهم جابرين في النافر يا غير ما هم جابرين في الفريضة. لو انك صليت ترك العشاء بالتيمم ولا عدل تسبيح صلاتك بالعجلة تقلت تبات قايم الليل، تقلت توقف وتصلي التراويح وتجيب الشفاع والوتر بياك التيمم وصليت بالعشاء ما دمت ردفت عليه يا غير الفريضة. قالوا العلماء مالك هذا رباط روس ما قال ما هو ما هو. انت يلعت بك الاصلة انت ذا هو بيحت النافلة وخليته لا تصلي ان الليل كامل بالتيمم. قيل مرد لي عاقدتك في الفريضة مبطلها والتيمم خليها على طول. قالوا مالك يريني تعارضوا له الأدلة يخرصات اللي أحوط أحوط معناها السلك لهجاج. قال لهم أما النافلة فقد رأيت الشريعة تخفف في شأنها، فنظرت إلى قول من قال من العلماء بأن التيمم كافٍ وعطيت للتيمم الطريق، وأما الفريضة فقد احتطت لها لخلاف العلماء. يا أخي لا جيت المولانا وكنت أنت لا جيت المولانا أمانك متيمم وصليت فريضة وصلاتك باطلة لا يتخلق. يا غير لا جيت قبيل أنت كنت قاعد قد تصلي بذلك التيمم ما يخسر فيك بشيء للحزم ما يضر بحالي لا قلة الحزم. الله ما فهمتوه هو عايد التيمم النافلة الشريعة بخرصة خراص خفيف، ولذلك تجي تعود قادر على الصلاة انت واقف وتقعد، بينما ان تعود الفريضة ما تجي تصلي قاعد وانت قادر على الوقوف ما بتصل صلاة. قالوا فلما نظروا الى ان الفريضة تشددت فيها الشريعة والنافلة تخففت فيها بل مالك قال تجي تتنفل وراء الفريضة بدأ التيمم المعيط فعقابه. يا غير الفريضة لابد ان نحتاط لها لأن نظر الشرع فيها شديد ونظره في النافلة خفيف، وهذا من دقائق الفقه. إن أمرت أن ننزل الناس منازلهم حتى ننزل الأحكام في منازلها، كل حكم نديره بلو والله أنتم أنا ما هو داخلكم. العلماء عندهم ما هو عاد. ايه وابو وبالتيمم الفريضة تحل تحل تحل وبالتيمم الفريضة تحل نوافلا ومصحفا تتصل. قال ان الذي يصلي الفريضة والردف عليها النافلة وبيض المصحف وذا كامل يعود الادف عليها من وراها والله ويعود سابقها ما تلن قد نصلي به يلين تتنفر داخل الصلاة العشاء وهو مصحف تتخرص فيه ايات يبطل عليه ومن يطوال ذلك ولين تجيب به ولو ركعتين ركعتين فجري وهمك تحرم به الصبح ان قال لك ما تصح يريد توخر النافلة واه والله ولين تقدمها عنه ما تيصلح. يفهمتوها لما فهمتوها؟ تي لا جيت المولانا يسال فيك فرط وعذب ولا جيت ما قط ما تسار في السنة ما تضرك. يقبل مالك بما ان التيمم معيط فيه سبق فيه الفريضة ولا يقدر النافلة تسبقه ونعود من وراه صلي النافلة ان قبلت عند الله مع ما هي ولا بطلت ما تعاقب به لنافلة ما تسار فيه. يفهمتوه؟ ايوة تخطى. وبالتيمم كالنفل جازما ذكر إلا الفرض مما قدم. وبالتيمم كالنفل جازما وبالتيمم كنذر جزما وبالتيمم كنذر جزما يكرى إلا الفرض مما قدم. بارك الله لك. عود متيمم للنافلة. قال بعض العلماء هذا قاع في خلاف انك ينيت تتيمم ورك لا يصلي شو من النافلة انك ما تصلي به الفريض، ما يصلي الركعتين والله اربع ركعات سابق الله، ذاك التيمم للويت للنافلة ما يصلي به الفريض عند قول. قالوا واحدين قرين كل ما لا تصح الصلاة الا به صح به الفرض. قال لهم لا، التيمم عنده هندسة خاصة، لا تنوى ابدا انك مصلي النافلة وتصلي بها الفريضة وراها، يا غير نيت تنوى انك مصلي الفريضة تصلي وراها النافلة كي قلنا، يا غير تنوى النافلة وتتلى بها الفريضة ما صح. الله ما فهمتوه. ايوه الحمد لله. ايوه قول. وبالتيمم كالنفر جازما وبالتيمم كنذر جازما كنذر وبالتيمم كنذر جازما ذكر إلا الفرض مما قدم. وقدر ما يجف لحظة أبطل. وقدر ما يجف لحظة. وقدر ما يجف أبطل. حد بالمعقدات نزل. كأن قال ان قدر اللي يجف فيه الاعضاء كأن قلنا له قلت لك التيمم حتى يعدروا والله مكينوا تيمم شوفوا القدر اللي بطلوا. قال ان لا قد اللي يجفوا فيه الاعضاء له قد اللي يبسوا فيها اعضاءك وانت متوضي، ذاك هو القدر اللي من يخرج لك انت متيمم راه بطل التيمم حذرك تتوضا، لكن القدر اللي مين يفوت ويبس واعضاه يعني يتفوت جده وانت متيمم التيمم بطل. والله قال ام اللي لعبتوا لا ماسكن فيكم لا نعطيكم. قال مثال اخر وهو قدر المسبحات، معناها قدر ما ياتي به الانسان من معقبات بعد الصلاه، توفى من الصلاه تقول الله لا اله الا هو الحج والقيوم وتقرا ذيك الايه وتقول سبحان الله لا اله الا هو والحمد لله لا اله الا هو والله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وتكملها. القدر اللي تجيب فيه هذا ما يبطل عليك التيمم اللي اكثر من ذاك ويشك. سمعتوا؟ اما تقيسوا على الوضوء القدر اللي يبس، واما تقيسوا على قدر اللي توفي فيه تسمع صلاتك بطريقه مطابقه. سمعتوا؟ اللي منهم عاد فوتوا وانت متيمم عرف انت يممك ارجع ما ترى. ايوه قول. ايوه تخطى. ومن تيمم لك الجنابة ومن تيمم لك الجنابة فواجب تخصصها بالنية. هاي هندسة الصخرة وعندنا ما نعلمين بها كثريتنا. قال احنا بعد ما الله ينتعفوا شنو انا ما قاعد لا ما الله توه مجروح عندكم انت عارفوا لعلي عدو فيكم احدين عالمين قاع بها حتى قال نحد عليه الجنابة لانه واجب عليه يخصها بالنية، معناها يعود مستحضرها وقت التيمم. وكيف تهلمر النفس المرأة كانت نفسه وطهرت وهي ما يقدر تستحى، والله المرأة كان عليها الحيض وطهرت ولا يقدر تستحى، هذه كلهم واجب عليه اعلن نين يطرح ايديه لا يتيمم يستحضر ان وراه هو عليه الجنابة والله عليه مثلا الحيض والنفاس كا لا بد من يستحضر ذيك النوع من المانع، ذيك الاشياء اللي كانت مانعته لا بد من يستحضرها، والى ملاك ما يصح تيمم. هذا بالنسبة انت راقد عندنا كلها توعف اثناء الحلقة اخبار ظهروا عنه. هذا سؤال البارح لاصق فيه الدور تسول عنه التيمم لدخول المسجد، وعندنا كلها توعى وترقد حياة واحدة والشيخ كبير عندي انه يقف والبارح مرقلي على هذا السؤال والليل ليلة نيش برضو سولني عن سؤال البارح واللي يتم تنبيه وانا معامي راسي عنه وهاموا يدخلوني في كلامي لهي وقفوا علي كان يقولوا ما جمعت معاها. البارح اللي هو يروقني عليه بعد هاي مسجله تسمع الصوت اللي يتمتم به. يتصور عن كان حد يتيمم اللي التحويطه كانوا قد يدخل بيها المسيد، ويا كانوا امي لا يدخل بيها، يا كانوا يلا يجدد لي الصلاه، والله يا كانوا يكفي ذاك التيمم اللي عاد دخل بيه وقيم ماشي. هذا سؤالي انه يتيمم لدخول المسجد الحرام. ايوه كان هنيتهم واحدة، كامل كلهم يا الله يستحضر القافية غير الاولى خفيفة والتالية هي عندها الاخباء. يصور عن تيمم رقا لا يدخل في التحويطة، وتيمم لا يدخل به في الفريضة. يا كان هم النجا فيهم واحدة قتلوا ما كامل كلهم المسجد الحرام على حد للجنابة، ولا بد انهم يستحضرها والصلاة لا بد فيها من نية يستحضر فيها الجنابة. يا غير يقول العلماء ان النية للوسائل اخف من النية للمقاصد. اللي مبدية نيتها ما يكيف نية الدار حدك مضوطر قيسة ما وكيلة شيء. نية الصلاة ما مختلفين فيها العلماء، ونية الوضوء مختلف فيها لان لوضو مبدية نافذة الصلاة، والصلاة ما مختلف نيتها يا غير مبديتها مختلف نيتها. لك ما نعرف كانوا داخلكم يا مشكلة ذيك. ايوه خطاها يا اخي. اذا حد عليه الجنابة ينوي انه عليه الجنابة يستحضر عند التيمم ولا يكفيه يطرح ايديه وقم قيم ماشي. كون قال بعض العلماء خالق رواية سلكك من ذاك انك اذا نويت ان طرحتك ليدك لا يتيمم، نويت ان التيمم واجب، نويت الفرض ان التيمم واجب عليك، هذا يكفيك من استحضارك استحضار المرأة الحيض والله انها طاهرة من النفاس ليك الجرة كافية تكمن. ما دام التيمم عليك فرض ان يكافيك من نيتك شنو؟ هاي تختصر لك المسافة. قال بعض اهل العلم والقضية فيها بحث ما ايه وقو الحيض الحيض وغسروا الحيض ليات الابتداء. بحث الليلة مقايس الرجال يوصلوه اللي عليها وقايس العليات ذاتا الحيض والنفاس. راجل يعود تركته 70 والله ما شاء الله 30 الله توخى منهم بقرة والله وديش، وفي نفس الوقت هو لا لم يسمع بالحيض ولا بأحكامه ولا بالنفاس. مثلا يرأي فيهم ما يعرف لهم، واجب على الراجل يعود يعرفه لك يعلموا لزوجته وبنته واخته وحد كامل رجع له والله تحت مسؤوليته. احنا كل واحد منا اللي نعود عاد رقاي يعود توصيه الناس انه لا يمشي حصرش لاهله، يا غير ما يوصى يمشي حصرش لاهله من الاحكام. اياك يعلمهم ما ينجيهم به من عذاب الله. ولين يجيبوا قيات يعملوا سارقهم من امريكا اح الله يجازي عنا حج وطول عمر لو ما اجبرناه نروح تعال نجيب له وش من الاحكام. ويا الله خلينا من هذا، له الاحكام حد جابهم ما جابش، وحد جاب رمبايه وشبه وملح رقيقه يعود في معدل ما هو رقيق وخيرت به الفو ويوزغ لدنه ما زار شيء وتعدل القصائد ويقالوا بيقاوموا الشعراء. هو جاي سارق وقيات موريتاني في الزمن انين تعود ما تعبد اللقيات الا كرام الدون العباده معدرتوله. هذا المخلوق جاهل والمراه اللي عنده جاهله والمند جاهله والخو جاهل والدار ما فيها حد ينزل السنه. فرد دار كامله خاربه وهما دارهم تظاهر واكبر قصر موجود في الدوله موجود عندهم. يا غير ان تدخل فيه لا تسمع لله ذكرا ولا لشريعته حديثا ولا للفقه مجلسا. ما ترى في سبه دار خربانه مي خاليه كم شوفوا. انا ما نقول فلا يا غير ناطر حماره اللي مكم صادق يبقى يوحوح ان هذه ماره الخيام البر. الفريق الفريق سؤال تصدر فيه هو ما في مخلوق الى الشكل تعليكم حكم تقطر تعود تموت في جنازة خارج لكم الجنائز اللي يندفن ما معروف ذلك يعدل له يعود فريق يموت منه ميت يرد موته ولا عاقل على الناس تردمه وتردمه كي الجيفة هو ما فيهم حد يعرف حكم أسوس ولو دوروا للشيباني والشيبانية اللي ما هم لا يهربوا عنه والناس السقار قاع فيهم في هذا القلب ويتباركم أهلك هو لشين عليهم يصوروا عن الأحكام ولكد شين عليه يصور عن الأحكام ورتدم ذا المخلوق رب معمد جهال ونين ما تردمت وهي جهال هذا سلسين من موري تاني ما شوف هذا بتيجي العلماء يا سلم من ترى يتكلم للناس يتكلم الهلاب عبارة أحمد قد تفهم أنا ركني العت نوسط نبسط لكم ونوضح لكم العبارة عاد واحدين يقول آه يا ما يا كلا أستاذ الشعب والناس اللي ما هي منثقفة والناس اللي ما هي فاهمة إذا تكلمت العبارة منثقفة ونفوق عود ما فلات على مستوى الضعفاء وإذا تكلمت على مستوى الضعفاء يقولوا البطارين والمثقفين هذا انه احنا قعمان الصنطور وهو راو خاله الجفاف خاله الجفاف والوي الواقس وطرق الجابر مش الله الموجة الترددي هي العيش بيها الموجات الطويلة تحطات الجزيرة تبث الله على الموجة القصيرة اف ام وبريطانيا هون تبث على اف ام ومونتي كارلو اف ام وهنا الواقشوط اف ام الموجة التحتانية هي اللي متسافقة مع بلد البطارين بلد الواقشوط بلد المسؤولين بلد المثقفين ولا هم ممكن للا عصافية ما هو على الموجة القصيرة اما الطويلة تم التطوال ينين قاع ما لحقت الداخل وهون ما امتبع منها خارج من العلماء اللي تم حوض يعني يصبح ما تلف السماء ولا تلف الطرق وسبحان الله موريتاني الا مرت عودة وليا ما هي قاصدتها نعرفهم زمن ماضي كان عندهم برنامج يقولوا له محضرات على الهواء الله الصحافي تم ولان يصوق ويصوق بالاقدار ينين اقبال استهدع لصف من اليقود عاد يقول لها محضرة لو قال لقاع محضرة في السماء يعود يصفر ولو قال محضرة في الارض كذب اقبضوا لوده واستهدى على محضرة على الهواء فوق الهواء ما يفترى ونمجي سلسمة تتخطاها وهي قاع بين على الهواء فوق الهواء اسم غريب محضرة على الهواء خالق بعض الناس عنده علم وعنده ثقافة يغير دروسه على الهواء ما هي على مستوى الضعفاء في الارض واسمه ما هي لاحقته وخارج مستوى معين وتوه لك ادخل دخله والناس فقين العامة اللي هي الاكثر يبقى ونبتر مكانة يكرر الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه كلمة يقولها ويوقف عندها ويكررها هرت مرات يعني يعرف انه فهمت كان الله يلهمنا الرشاد والسداد اي وقول اذا الحيض غير انه في اللغة تنقال للسيلان شساي وهو امر خص الله به النساء واختلفوا العلماء اين تظهر قالوا واحدين انه ظهر قاع من زمن حواء امنا اللي مشتركين فيها كاملين انت وارك تعود هامتك العنصرية وانك ما كيف تفلان تذكر بالنادمة وحواء قرنتكم كامل اللي منا احمر واللي منا اخضر واللي منا كحل واللي منا اصفر واللي منا ادهم واللي منا ما هو متفاصل هذا كامل مخلق من ادم وحواء حواء ما في حد يقدر يتفضل يعود افضل من حد بلور ولا بنو نكلاء الفضلية ما تجي ما هو بعد يعود فم تقوى المليك. ولذلك يقول ان ربنا سبحانه يا ايها الناس، وهذه قاع حدها خلطتنا احنا كاملين الناس، والله فينا حد من الاخلة الناس عقبها خلطنا تخليط رقم اثنين انا عنها انا، ولا يتكلم عن نفسه العلي، قال انا اذا اشتركتم في ملكي واشتركتم في خلقي. انا قرأتنا من مولانا متجادين فيها في البداية، عقبها اشتركنا في خلقناكم اذا مخلقين ما فيكم حد مخلق راسه، عقبها تخلطنا رقم اربعة من ذكر يوم وانثى شركنا ادم وحواء، عقبها في شركتنا جعلناكم شعوبا وقبائل، لا واحدين قال لهم شعوب واحدين قال لهم قبائل واحدين قال لهم شذان، تغير بعد النتيجة واحدة والطويميرة واحدة والمهر جاي منها واحدة. إذا نقول يا مريم